لبيت العظام المستقبل لنا الشرف. وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب السير، قال باب غزوة بدر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف أكثر عنه الإمام مسلم كما بينا كثير. قال حدثنا عفان بن مسلم وهو من الثقات الأثبات رواه الله الجماعة. قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة الثقة الثبت النبيل رواه له مسلم البخاري مقرونا رواه مسلم أصحاب السنن الأربعة. حماد بن سلمة تغير بآخره. قال عن ثابت، حماد بن سلمة هو أوثق الناس في ثابت البناني، وهذه سلسلة ذهب أيضا. حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ثابت البناني كان ثقة ثبت أمينا، وكان من أخص التلاميذ الإمام أنس رضي الله عنه أرضاه. وكان من الطرائف أن أنس إذا سمع بالباب عن ثابت قال للجارية السرعي ائتيني بهذا الطيب، فإن أنس فإن ثابتا لا يأخذ الحديث حتى يقبل يده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيدي لو أمرتنا أن نخوضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برق إلى برق الغماد إلى برق إلى أو برق إلى برك الغمد أو إلى برق يعني تصح هذا صح. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برق الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج لبني الحجاج، فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه، فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف، ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان. قال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال فما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه غزوة بدر هي يعني من أعظم الغزوات التي خاضها أهل الإسلام، لا سيما وأن غزوة بدر هي الفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفران، وهي التي حدثت فيها المعجزة الكبرى بأن مسلم لما خرج إلا للعير، ومع ذلك ما أراد الله جل في علاه إلا أن تكون الفاصلة الفارقة بين أهل الإسلام والإحسان وبين أهل الكفران والعصيان. خرج مسلم وانتدب الناس لعير قريش، وكان أبو سفيان يتأمر عير قريش، علم وتنبأ أو نبئ بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى قريش يستغيث خشية على أموالهم. فجمع أهل قريش جمعوا أساطين قريش وفلذات الأكباد، وخرجوا عن بكرة أبيهم حفاظا عن المال، يعني حتى ليس حربا للدين، حفاظا عن المال، المال محرك جدا، حفاظا عن المال. فلما بلغوا إلى بدر والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ومن تدب الناس، هو من تدبهم ولا أمرهم بأن يخرجوا معه للقتال، لأنه ما أراد إلا العير، لذلك تخلف عنها كثير من الأماجد الأفاضل منهم أنس بن النضر، وكان قد تندم على ذلك وقال والذي نفسي بيدي أول غزوة أغزوها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أكون معه، والذي نفسي بيدي لئن ألقاني ربي لغزوة أخرى ليرعن مني خيرا. الغرض المقصود في مثله أنزل الله تعالى ومن قال رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العير، وكما وصف الله جل وعلا أنه يريد غير ذات الشوكة، والله يريد الشوكة أن تكون لأهل الإسلام. ثم جاء القدر، وأن الله جل وعلا أراهما للنبي صلى الله عليه وسلم على ضعف وقلة، ثم رأى أهل الكفر أهل الإسلام على قلة وضعف طبعا فيهم، حتى هيج الله الحيين أو الطائفتين للقتال. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه القتال وعلم أنه تهيأ للقتال، قام ينتدب أحدا من الأنصار يقره بذلك. وما هذا إلا لأنه كان قد عاهد الأنصار أنهم يعني لا يقاتلون عنه، لا ينافحون عنه إلا في المدينة، أما خارج المدينة فليسوا بملزمين. وكانت المسألة تعاقد مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة على في العقبة على أنهم يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه كما يحمون أنفسهم وأموالهم في المدينة، خارج المدينة ليسوا ملزمين. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يتكلم، فقام أبو بكر فتكلم فأحسن الكلام فأحسن له الثناء، ثم تكلم عمر فأحسن الكلام فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم له الثناء. وكل مرة يقول صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، مع أن أبو بكر يكتفي وسلم بإشارته أو بمشاورته، لكنه يريد الأنصار أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. حتى قام المقداد فتكلم بكلام قال فيه ابن مسعود يعني لو مت بعد ذلك لكان خيرا لي أن أقول مثل هذا، الدنيا بأسئلة تساوي مثل هذا الكلام الذي تكلم به المقداد. المقداد قال عليه وسلم اذهب يا رسول الله أنت وربك فقاتلا، وإننا لنقول مثل ما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وهذا كلام جزم قاله البدري، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه أقصد المقداد رضي الله عنه لذلك قال ابن مسعود وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القول، لكنه أيضا يريد الأنصار ما يريد المهاجرين. قال أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن عبادة، في رواية قام سعد بن معاذ، سعد بن معاذ يقال أنه أيضا قام فقال في هذا الكلام، لأن مثلا انتدب أن يسلم الأنصار. فقام سعد بن عبادة بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، فأدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نقيضها البحر لأخذناها. وقالها أيضا قال لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغمام لفعلنا. فأنا وسلم سرت أساريره، وقال له أيضا سعد معاذ إنا لصبر في القتال، وقال والذي نفسي بيده كنا أضل قوما فهدانا الله بك، فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، أحبب من شئت أبغض من شئت وقاتل من شئت وإن معك مقاتلون. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له، وقال على بركة الله، وقام وسلم يبتهل ليدعو الله جل في علاه للنصر على الكفار من كفار قريش. المسائل التي تتعلق بهذا الباب في أولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألح يريد الأنصار، ألح يريد الأنصار، وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الوحي ينزل عليه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله وهو الآمر وهو السيد المطاع وهو ولي الأمر، لكن المسلمون عند شروطين، المسلمون عند شروطين. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليه أن يحموه كما يحموا نساءهم وأموالهم لكن في المدينة، فكانت المسألة على الشرط. لذلك انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ولم يأمر بأنه النبي وأنه سيد الناس، لا انتدب الأنصار فقال المسلمون، فقال أشيروا علي أيها الناس، يريد الأنصار من باب المسلمون عند شروطين. اشترطوا عليه أن يناصروه في المدينة، فلا إلزام عليهم بعد ذلك خارج المدينة. فلما قام سعد بن عبادة قلنا هذا من باب فضل الأنصار، من باب فضل الأنصار. وسعد بن معاذ أيضا لما قام دل على فضل الأنصار، الفضل العظيم الذي فيه الأنصار من نصرة الله ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والهمة الراقية السامية. لذلك نزلوا منزلا أعظم المنازل عند الله تعالى هي منزلة الأنصار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقبلوا محسنهم وإيش واعفوا عن أو تجاوزوا عن مسيئين. الأنصار بلغوا مبلغا، يعني تقول حتى تقول يعني الإنسان الذي له بحر حسنات تغمر سيئاته في بحر حسناته. فالأنصار لهم ما لهم من الفضل ولهم ما لهم من الرفعة، نصر الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في غزوة حنين أن الإنسان كان يقول يا للأنصار يا للأنصار يا للأنصار يا للأنصار، ما قال لأحد إلا الأنصار. فلما انتدب القوم قاموا فأسروه وأدخلوا عليه السرور بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فقال سلم يعني فانطلقوا بعدما سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم حتى التقى الصفان. هنا أقول فأقول ما لي علم بأبي سفيان هذا الذي العبد. المسألة الثانية، أخذوا منهم رجلا عبدا فكانوا يسألونهم عن الجيش فيخبرهم عن إيش؟ عن أبي جهل. كانوا يسألون عن الجهل عن الجيش وهو يخبرهم عن أبي جهل وهم يضربونه، فإذا ضربوه كذب وقال لهم عن الجيش كذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخفف النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فخفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لما صدقكم ضربتموه ولما كذبكم تركتموه. يعني شو ألجأوه في الضرب خطأ. وطبعا أصلا يستخدم هنا العلماء يقولون للولي أن يضرب المجرمة أن يضرب المجرمة أو العاصي أو قل يضرب الذي قد تعدى الحدود ليعرف ذلك في هذا الباب. والضرب أيضا من باب التعزير، ولذلك سلم أقر ذلك لكنه أنكر عليهم أنهم يضربونه حين يصدق ويضربونه حين يكذب ووضعوا الشيء في غير موضعه. ففيها أمور، الأمر الأول كما قلنا لولي الأمر التصرف مع أهل المحاربة مثلا أو في غيرها بما يراه اجتهادا، والأمر الثاني في هذا الباب جواز التخفيف في الصلاة لحاجة عنت وظهرت حتى لو عنت للرجل في صلاة داخل صلاة، لأن هذا حدث عجل سيد بن حضير وهو يقرأ عجل من آية خشية على ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ حسين اقرأ حسين، والملائكة قد نزلت إليه وهو يقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه يقول أدخل لأصلي فأريد أن أطول الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأخفف. ففيها دلالة أيضا على جواز تقديم الصلاة إن ولد، وهذا ينفع للنساء في البيوتات عندما يكون الطفل الرضيع أو الصغير يعني أزعجهن في الصلاة فلهن التخفيف والإسراع فإن من أجل المصلحة. وهذا أيضا فيها دلالة على توفيق في مقاصد الشريعة، العمل بمقاصد الشريعة في هذا البلد. طيب، وأيضا من هذه المسائل إذن وضع الشيء في غير موضعه يخالف الحكمة، وضع الشيء في غير موضعه يخالف الحكمة، والمؤمن حكيم. والثانية هو الظلم البين الذي يقع عليه، ولأن الكافر أيضا لا يجوز ظلمه بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، وفي رواية لو كان كافرا. فهذه المسألة الثانية. المسألة الأخيرة في هذا الباب وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما أخطأ أحد الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من المعجزات، هذا من باب الغيب، وهذه من المعجزات ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قتل فلان وقتل فلان ومصرع فلان ومصرع فلان في الأماكن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان القتل. وهذه كما قلنا من علامات النبوة، هي من علامات النبوة. الفوائد المستنبطة في هذا الباب، المسلمون عند شروطهم، فضل الأنصار. طبعا فضل الأنصار يعرف منه إيش؟ القوة والقدرة والشجاعة والتقدم والنعم، هذا من فضل الأنصار. ما أخطأت، العبد الأسود أخذوه فكانوا يسألونه عن أبي سفيان وكانوا يجيب عن إيش؟ عن أبي جهل، وهذا وهم مني، قلبت الأمر. فهو كان يسألون عن أبي سفيان وهو يجيب عن أبي جهل. طيب، الجهل مقتلة أين؟ إيش ده؟ إيش هو؟ أيوة، إيش المسألة؟ الجهل قتال، الجهل قتال من أبي جهل. هي أنا أتيت بالفائدة من اسمي، الجهل قتال. كيف؟ لأنه هو ما خرج إلا للعير، فبعث أبو سفيان قد نجت العير رجعوا، فقال أبو جهل لا والله حتى تسمع بنا إيش لا الجهل قتال، الجهل قتال سبحان ربي العظيم. ولذلك أعظم ما تفوز به على أعدائك أن يكونوا إيش؟ جهلا. الجهل قتال، لأن الجهل يودي بنفسه إلى التردي ويحسب أنه ينجيها، وهذه مسألة عظيمة جدا لابد أن نتفقهها. لأن القوم يعني لو حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمعوا لهذا الرجل صاحب النقة الحمراء لنجوا. على من؟ عتبة بن ربيعة. ابن ربيعة قال يا قوم ما خرجتم إلا المال. شوف كأنه بيتكلم، العرب تتكلم بالفقه، اللغة السليقة. فهو قال يا أيها الناس ما خرجتم إلا المال وقد أنجى الله المال، ارجعوا. فكأن المال صار علة إيه؟ للخروج. انتفت العلة، انتفى الخروج للحكم. شوف انظر، هذا هو حقا قياسه. قال ما خرجتم إلا المال وقد نجى المال، إذا ارجعوا إلى دروبكم، ارجعوا أدراجكم إلى بيوتكم. والله ما منا من أحد إلا وسيقطع يده بيده، أو يجدع أنفه بيده، أو يقتل نفسه بيده، لأنه ما من المهاجرين من هو أخوه، من هو أبوه، من هو ابنه، من هو عمه. فلذلك قال ارجعوا. الإنسان قال لو سمعوا لهذا الرجل لنجا، لكنهم الله جعل غطى على أعينهم، بل قدر لن نفذ. قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالجهل حقا قتال. الفائدة كم اللي عندكم؟ هذه الربع اللي تأتي، الربع اللي تأتي ماشي. القسم، بس هنا فيها نظر يعني. القسم بصفات الله الخبرية جائز، وهذا فيه خلاف بين العلماء. قال والذي نفسي إيش بيده، قسم بالصفات الخبرية جائز، وهذا فيه خلاف العلماء. لأنه وهذا معارض يعني، لم يسلم، هذه الفائدة لم تسلم، فيها معارضة. ما المعارضة يا شطار يا أصحاب العقيدة السلفية؟ ما المعارضة؟ أبعدت النجع يا باشمهندس. والذي نفسي، مش نفسه هو، ها هو أنا يقسم باليد، ها هذا صحيح. المعارضة هنا، أنت قلتش كده والله يا صبر، أنا ما سمعت. هو قال ذلك؟ أنت قلت يقسم باليد، ليس هذا. ها بخبر إيش؟ هو أقسم بذات اليد، هو أقسم باليد، اليد موجودة. والذي نفسي بيده، محمد بيده، ما هو. لكن هو الحق بأنه إيش؟ السياق يدل أنه يقسم بالذات المقدسة، يقسم بالذات المقدسة، وأشار إليها بإيه؟ بصفة من صفات. لأنك يمكن تقول الكريم محمد، أنت تقصد الذات وأشرت إليه بإيه؟ بكرمه. فيمكن أنت أنه أشار إلى الذات المقدسة بإيش؟ بصفة اليد، والذي نفسي بيده. فهو يقصد ذلك الذات المقدسة، دي المعارضة. وبعضهم يقول لا، نبقى على الظاهر أنه أقسم بإيه؟ باليد. مع معرض القسم كان بصفة من صفات الله جل في علا، لأنه لا يصح القسم ولا يستقيم إلا بصفة من صفات الله جل في علا. الفائدة التي تليها الجمع بين المصالح أصل من أصول الدين. كيف ذلك؟ دي الخمسة ولا ممتاز. أسرع عليه السلام وخفف الصلاة من أجل أن يرفع الظلم عن هذا العبد، وهذه نسبة للفوائد. جزاكم الله خير.